نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: الكلام على بعض فوائد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص ببيان فوائد الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت بالفاتحة لأنها في أول المصحف فتح بها المصحف الكريم، فهي أول سورة فيه، وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي السبع المثاني، إذا سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، تثنى يعني تكرر قراءتها في كل ركعة. وتثنى أم القرآن لأن أم الشيء الأصل الذي يرجع إليه الشيء، القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه السورة. وتسمى بالصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يرويه عن ربه في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدك، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدك، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث نصف هذا لله عز وجل ثناء وتمجيدا وعبادة إلى قوله إياك نعبد، وثلاث ونصف هذا للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. فهذا معنى قوله جل وعلا قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى بالكافية، تسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب طوافوهم فلم يدركوهم فنذر كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية، فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيقون فلا نرقي إلا بجوع، يعني بأجر. فسرقوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط بالعقاب. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بما حصل، فقالوا: ما أدراك أنها رقية؟ تسمى بالرسل، وهي سورة عظيمة تدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهي تتضمن معاني جميلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها: الحمد لله رب العالمين، التي توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه توحيد العبودية، فتضمن إذا أنواع التوحيد الثلاثة. وتضمن نوعا من الدعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة فهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، وهذا موجود فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، كله طلب دعاء، دعاء مثلا. ولذلك تحق بعد الفراغ من قراءتها ان يقول امين، اي اللهم استجب. فالتامين انما يكون على دعاء، سوره الفاتحه دعاء، دعاء كله دعاء عباده ودعاء مكة. وفيها إثبات الرسالة، إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يخلق عباده ويربيهم، مقتضى هذا أن يرسل إليه الرسل في هدايتهم وتربيتهم، فهذا من مقتضى الربوبية ومن مقتضى الهداية، مثل الصراط المستقيم، لا يمكن أن يهتدى بالصراط المستقيم إلا بالرسل عليه الصلاة والسلام. ففيها إثبات الرسالات، وفيها أضغط على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلق رب العالمين، الرب معناه الخالق المغطي لجميع الخلق النعم والمخلص والمالك، كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى. ففيها الرد على الملاحدة المعطلة، وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، هذا فيه إخلاص العبادة لله، هي الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. وفيها الرد على طوائف، على طوائف هذه الأمة التي افترقت عن طريق الحق: الجهمية، المعتزلة، والأشاعرة، الذين ظلوا في باب القضاء والقدر الرد على الجبرية والرد على القدرية المعتزلة والرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات المعتزلة والجهمية والمعتزلة وأشاعرة الماتريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منه فهذه الصورة ترد عليهم. وفيها إثبات الله مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الكتاب، الدين معناه الكتاب، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، ثم يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. فيها الرد على اليهود فهم المغضوب عليهم، ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى، ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيره الضالين. الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى، الضال هو الضايع الذي ليس على طريق. فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين لأنهم يعبدون الله في البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها في السلطان. كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يختلفون الكلم عن مواضعه، عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، بل يعطلون العلم عن العمل ويعملون بأهوائهم ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق مع أهوائهم. في مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم، كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى. ولهذا نقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الواقع أن هذه سورة عظيمة، وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة كالتنبيه على ما سواها. نعم. ثلاث الآيات التي ثلاثة في أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمنت ثلاث مسائل. نعم. الآية الأولى: إن قد أمر الله من على الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ماذا؟ على نعمة، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك. وكل ملحد فإنه يحمد على قدر ما أنا، وهذا يقتضي المحبة لأن النفوس جبلت على حكم من أحسن إليها، والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده، فتحده القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. ولذلك المحبة هي أعظم أنواع العبادة، فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله ان المحبه على اربعه انواع. المحبه على اربعه انواع: محبه شركيه وهي محبه الاصنام والاوثان وكل ما يعبد من دون الله، يعني محبه شركيه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يعني محبه شرك، والذين امنوا اشد حبا لله لان محبتهم محبه توحيد واخلاص. النوع الثاني محبه محرمه وهي محبة ما يجبره الله سبحانه وتعالى من المعاصي والمنهيات والمحرمات، من ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار، هذه محبة محرمة. والنوع الثالث محبة طبيعية، هي محبة الإنسان لأولاده ولأخوته ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يراحل عليها الإنسان، محبة طبيعية لا يراحل عليها الإنسان. النوع الرابع محبة واجبة وهي محبة أولياء الله، المحبة لله محبة أولياء الله وهي الموالاة لله عز وجل. كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين. نعم. والمحبة تنقسم على أربعة أنواع: محبة جميلة وهو الذي نصره الله فيهم، ومن الناس من يستمعون دون الله لأن الناس يحق لهم تحق الله إلى قومه وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يستمعون دون الله أندادا أي شبه ونظر لله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله وشبيها لله عز وجل وعقيلا لله عز وجل، أندادا يحبونه، يحبونه محبة شديدة، يحبون الأصنام، يحبون الأصنام محبة شديدة، ولذا يستميتون دونه ويقتلون دونها، لو كانوا لا يحبونها تركوها، لكن يتمسكون بها ويحبونها مشربت في قلوبهم والعياذ بالله. واذا ذكر الله وحده اطمأنست قلوب الذين لا يؤمنون بالاخر، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يذكر محبوبهم. هذه محبه يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني يقول جل وعلا لو يعلمون ما سيقولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم أكان لهم حال آخر، لأنهم في يوم القيامة يتبرعون، يتبرع المسبوعون من الأتباع، يتبرع المسبوعون من الأتباع ويكذبونهم ويقولون نحن ما أمرناكم بهذا، ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا. إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت فيهم الأسباب، المحبة كما يقول ابن عباس المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين الأصنام انقطعت بعد أن كانوا يتحاربون في الدنيا، صاروا يتلاعنون بها انما تعبدون من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامه يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبدة الأصنام، يبين لهم ما يقول إليه أمر يوم القيامة مع أصنامه. ويلعن بعضكم بعض. وقال الذين اتبعوا لو أن التمني لو أن لنا ذرة من قدر ورسول عرفوا أنه مخطر، فيتمنون أنه يرجعون إلى الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء. لو أن لنا ذرة فنتبرأ منهم، أي من هذه المعبودات، كما تبرأوا منا في الآخرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، تكون أعمالهم يوم القيامة حسرات عليهم. وما هم بخارجين من النار، هذا مآلهم وهذه عقيدتهم. أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له الإيمان فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا مآل المؤمنين في الآخرة وهذا مآل المشركين في الآخرة. وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة الأصنام ويقاتلون دونها ويستميتون وينفقون أموالهم ويقدمون أنفسهم دفاعا عنها، إنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة، تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين، ما يبقى إلا المودة بين المتقين، لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة. نعم. محبة الثانية محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، هذه صفة المنافقين، فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الحق، يحبون الكفار ويبغضون المؤمنين، هذه صفة أهل النفاق. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وعلامة النفاق هذا أنهم يحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الحق. فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين، من رأيت يبغض هؤلاء ويحب الكفار فاعلم أنه منافق، وإن كان يظهر الإسلام ويحسن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الظاهر، لكنه في الباطن ملحد كافر يتستر بالإسلام يتستر بالشهادتين، وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. علامته أنه يكذب المسلمين ويكذب الحق ويحب الباطل ويحب الكفار، هذه الحقيقة، هذه مهمة جدا. الإنسان يجب نفسه يشوف من يحب ومن يبغض، فإن كان يحب أهل الخير ويحب الخير هذه علامة الإيمان، ويبغض الباطل وأهل الباطل هذه علامة الإيمان. إن كان العكس هذه علامة النفاق، عليهم يتوب إلى الله عز وجل ويستدرك نفسه قبل الفوات. نعم. المحبة الثالثة والنعمة وهي محبة الله والولد لله والطاعة لله والأمر على مفاتيح الله فإنه لا ذلك المحبة الطبيعية، أي مقبول عليها الإنسان، مقبول عليها فتح الإنسان أقاربه وكتب أولاده وكتب أصدقائه كتب من أحسن إليه، هذه محبة طبيعية لا يواصل عليها الإنسان. إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، فإنه حينئذ يهتم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها من الله وجهاد تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يأتي القول الفاسدين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. نعم. أن من قبل الله فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الراسخ. نعم. وإن أرزقه الإيمان وأعظم ما يرفض به العبد ربه. نعم. الآية الثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه إذا كان رحمنا رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى. نعم. مالك يوم الدين، هذا فيها التخويف من هذا اليوم والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة، فيها الخوف. فالآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين. الثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله. الثالثة فيها الخوف من عقاب الله، مالك يوم الدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهي أساس العبادة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أساس العبادة، محبة وخوفا ورجاء. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. من عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو، هذه طريقة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من نابه ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. إذا كانوا لا يعبدون الله ولا يخافون لا تكفي المحبة، أي طريق الصوفية. الصوفية عندهم المحبة فقط، يقول لا نعبد الله خوفا من داره ولا طمعا في جنته، لأن هذه طريقة التجار، طريقة التجار. أما نحن فنحن نعبد الله لأننا نحبه، هذا ولا يعلم. بل الرسل والملائكة أفضل الخلق، يخافون الله ويرجونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا، وكانوا لنا خاسرين. الرسل يخافون ويرجونه، أولئك الذين يدعون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء هم كما جاء في التفسير من عزير وعيسى وامه الذين كان يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمه الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهما اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد يتقربون الى الله بعباده رجاء برحمته وخوفا من عقابه. هؤلاء الرسل والصديقون هذه طريقتهم، انهم يجمعون بين المحبه والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالمحبه فقط فهو المؤمن، ومن عبد عبد الله بالرجاء فقط فهو مؤمن من المؤمنين الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. يقولون الايمان تصديق في القلب او تصديق مع النفس في اللسان، واما الاعمال جت وما جت ما تضر. لو الانسان يعمل اي شيء من المعاصي يترك كل شيء من الواجبات ما دام له انه مصدق بقلبه ويملك في لسانه فهو مؤمن. هذه فريسه المؤمن من عبد الله بالرجاء فقط ولم يخف من الله. ويقول الاعمال انما هي مكملات او الى تبقى اداره الشروط شروط للايمان شرط للايمان، هذا ضلال. الايمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي واحد من هذه الامور عن بقيه الثلاثه، لا بد من هذه قول وعمل واعتقاد. ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط، بل لا بد من هذه الامور الثلاثه، بها يتحقق الإيمان. وإذا نقصت واحدة لم يتحقق الإيمان، فلم يعبد الله بالرجاء فقط. هؤلاء المرجئة يأخذون بنصوص الوعد، بنصوص الوعد فقط، مغفرة الرحمة، ويعتمدون على هذا ويعتمدون على الوعيد والعذاب والتخويف، ويقولون ما دام أنه مؤمن بقلبه مقدس لا تكون بلسانه يكفيها. ومن اعتمد على الخوف فقط فهذا خوارج، وهو الذين يعبدون الله بالخوف فقط، ياخذون نصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفره والرحمه. هذه الطوائف الخلاف الصوفيه المرجئه الخوارج. اما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الامور، المحبه والخوف والرجاء، هذا هو الايمان، وهذه طريقه المؤمنين، وهذا هو التوحيد. نعم. وهذا جمع هذه الايات الثلاث، الحمد لله رب العالمين هذه فيها المحبه، الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء، مالك يوم الدين هذه فيها الخوف. نعم. إياك نعبد نعبد بأي شيء بهذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، لا تتحقق العبادة إلا بها المجموع الثلاثة. لما ذكر الثلاثة قال إياك نعبد، فدل على أن العبادة لا تتحقق إلا بهذه الثلاثة، المحبة والخوف فالرجاء، لأنه قدمها عليها على العبادة. نعم. نعم. تصرفها لغير الله، من أحب غير الله فهو مسلم، من رجع غير الله فهو مسلم، من خاف من غير الله فهو مسلم. نعم. وهم الصوفية. نعم. أو تعلم الرجاء والوعد. وهم المرجئة. نعم. وهم الخوارج والوعيدية، يسمون الوعيدية لأنهم أقل نصوص الوعيد. نعم. ومنها من الثواني والصلاة على الثواني الذي كل طائفة تتعلق الثواني منها. في جمع هذه الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه الرد على طوائف الضلال المرجئة والصوفية والخوارج، لأن الله جمعها متكافئة في موضع واحد. نعم. ثم مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان وأخرجوها من حقيقة الإيمان، ثم المرجئة. نعم. وكذلك أمر الله من قبل ربهم كالطوارئ، الخوارج يعتمدون على التخويف على نصوص الوعيد ويكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون من مات عليها فهو مخلد بالنار لا يخرج منها والعياذ بالله. عن طريق الخوارج في شدة خوفهم كفروا بالكبائر، يقولون الجاني أن يدري هذا كافر، أن يشرب الخمر هذا كافر، يأكل الجبال هذا كافر، وإن مات على ذلك على هذه الكبيرة فهو مخلد بالنار لا يخرج منها. هذا غلو والعياذ بالله، غلو وخلوق لرحمة الله. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الجانب الثاني المرجع، المرجع قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. هذه تنطبق على المرجع. إنا تنعبدوا أن نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو العبادة. الألوهية معناها العبادة، وإياك نستعين أليست الاستعانة نوع من العبادة بس، ولكنه عطف عليها من باب الاهتمام، فهو من عطف الخاص على العام اهتماما به، والا فالاستعانه نوع من انواع العباده. وقول اياك نعبد لم يقل نعبدك ونستعينك، لان هذا لا يفيد الحق، نعبدك ونستعينك لا يفيد الحق، انما قول اياك نعبد واياك نستعين هذا هو الذي يفيد الحق، اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. نعم. تهدينا الصراط أي دلنا وأرسل الهداية على نوعين: دلالة هداية وإنكار، ودلالة تمرير وتثبيت. دلالة الهداية والإنكار هذه حاصلة عند الفرقة، الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق لكنهم لم يصلوا، فأما نقول ما هديناهم فاستحقوا العمى على البدر، هديناهم يعني دللناهم بيناهم. فالله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. فأنت تسأل الله نوع الهداية: اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وفتحنا عليه وارزقنا قبوله، وارزقنا قبوله ومحبته. هذا دعاء عظيم. والمتقين يعني المعتدل، صراط الله مستقيم يعني المعتدل، وان هذا صراطي مستقيما. والصراط في اللغه معناه الطريق، صراط في اللغه معناه الطريق، حسيه كانت او معتدله. والمستقيم المعتدل الذي ليس فيه انحراف واعوجاج، وانما هو ممتد معتدل لا ينحرف يمينا ولا شمالا، بخلاف طرق الضلال فانها مزدوجه ومنحرفه ومتعدده تضيع من سار عليها. اما هذا واضح، طريق واضح معتدل، من سار عليه افضاله الى الجنه. ان هذا المستقيم المعتدلون ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيل. أنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط. نعم. الناس إما مغضوب عليهم وإما ضالون، المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. بل إن الصوفية الآن ومنهم ناس مع الأسف ينتسبون للدعوة، يجون بلادنا يدعون الناس يقولون الفكر هو التعلم، اشتغلوا بالفكر اشتغلوا بالعبادة، طلب العلم هذا يقبلكم وبعدين يكون حجة عليكم، ركوب اشتغلوا بالفكر والتهليل والتفكير، اشتغلوا بالعبادة يجهدون العلم ويقولون العلم يجيك لهم، إذا اشتغلت بالفكر واشتغلت بالعبادة جاءت العلم في قلبك ينبغي في قلب العباد تلقائي. احذروهم هذه طريقتهم، فالأمر ما هو قديم، الأمر إلى الآن وإلى ما بعد الآن. حذرون من العلم يستغلون من العبادة فقط، هذا ذلك الضالين الذين أخذوا العمل وتركوا العلم وجهدوا في طلب العلم. النوع الثالث الذي يعرف العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم المنعم عليهم، أنعمت عليهم هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول بعث بالامرين ولم يبعث بالواحد، انما بعث بالامرين والمنافق منهما، فمن اخذ طريق العلم فقط فهو مغلوب عليه، ومن اخذ طريق العمل فقط فهو ضال، ومن اخذ الاثنين فهو منعم عليه. انت تسال الله ان يجعلك مع من؟ مع المنعم عليه، الله يجعلك مع المنعم عليهم، وهذه جلسة طريق المفروض عليهم وطريق الظالمين. هذه سورة عظيمة، ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة. لماذا؟ لأجل ما فيها من الأسرار والدعاء العظيم بنوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. فسمه الله تعالى وهم اليهود، وهم اليهود ومن كان معهم في هذا المغمار من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم. نعم. وهم الصوفية والمبتدعة والمخلفون كلهم يدخلون في الضلال، لأنهم يستغلون في العبادة ويتركون العلم كما ذكرت لكم، يقولون العلم يسلم، أي تجعل العلم يتسليم، تجعل تعلم أم يتسليم، يمكن ما تحقق شيء بعد، لكن يسلم بالذكر والعبادة من الله سبحانه وتعالى. هذه معناها أنه لا حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحكم ظلم الإنسان منه إذا ترقى يأخذ عن الله بعد، ترى هذه طريقة الرسول إذا تمكن أنه يأخذ عن الله بعد ولا يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول هذا من الله، أما نحن الخوارج، بل إن منهم من يترقى ويقول إنه ليس عليه مكاره لا أوامر ولا نواهي، لأنه وصل لا حاجة إلى أن يصلي ويصوم أو يترك المحرمات، لأنه وصل إلى الله وصل. هذه للعوام، هذه أما الخواص عندهم خاصة وعندهم خاصة خاصة، الله عارف هذا الضلال، لا تعجبوا ولا تبدي بأهله إلى أجل في هذا والجنة. نعم. إن كان السبب سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود ولا الضالين في النصارى، فالعبرة بعموم اللفظ، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يقول بعض السلف كما ذكرت لكم: من فسد من علماء هنا ففيه سبب باليهود، ومن فسد من عقابنا ففيه نذر من النصارى. فالعبرة في عموم اللفظ لا تكون في السبب. نعم. الله يجعل ويطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم. فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح حتى تكون معهم. نعم. وَمِنْ أَبْنَا الْقَوَالِ أَنْتَ مَلِيْنَا الْقَوْرَ الْقُوَةِ أَنْهُ قُلَى الْمُعَلَيْهِ. نعم، أنعمت عليه. إن هذا فضل من الله، حولك ولا قوة. توفيقك للعلم النافع هذا من إيجاد، هو من الله. توفيقك للعمل بالعلم هذا من الله. لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو مع الظالمين. فالذي أنعم عليه من الطائفتين واخرجت من الطائفتين وجعلت مع الأنبياء والصديقين والشهداء هو الله جل وعلا. هذا ليس بحول ولا بقوته، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لو شاء ربك، يقول ابن القيم، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك كنت مثله ولا مثل النصارى. الله قادر على ذلك، لكن بمنه وفضله وإحسانه جعلك من المنعم عليه. فاحمد الله على هذا واشكره على هذا. نعم. في هذه السورة عموما معرفة الله على السماء، إذا تأملتها تكبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على السماء بأسمائه وصفاته ونعمه عليه، فيزيدك هذا إيمانا ويقينا. نعم. ومعرفة نفسك انك ضعيف وانك محتاج الى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقرا هذه السوره وتكررها في كل ركعه لانك بحاجه اليه، لان فيها هذا الدعاء العظيم الذي اذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والاخره، واذا غفلت عنه ولم تستحضره فانه لا ينفعك فيه. هذا مما يوصل على المسلم ان يتدبر القران، خصوصا هذه السوره العظيمه. تدبر، يقول ابن القيم، تدبر القران من رمت الهدى. العلم تحت تدبر القران، يحصل العلم الذي تدبر، تدبر الايات، قراءه التفسير، تامل الايات حتى يتضح لك معناها. نعم. إذا كان هنا رب العالمين فلا بد من مخلوق، يعني مخلوق، لا بد من مخلوق رب العالمين. نعم. نعم. رحمن الرحيم، إذا كان هنا راحم فلا بد من مخلوق وهو المخلوق. الراحم هو الله والمخلوق هو المخلوق. نعم. مالك يوم الدين، إذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، ولا كيف يسمى مالك هو مهل مملوك. نعم. وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، إذا كان هنا عبد فالعبد لمن؟ لا بد يكون هناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، اهدنا الصراط، إذا كان هنا هادي وهو الله اهدنا، أنت خاطب من؟ تقول اهدنا، خاطب الله فهو الهادي، المهدي من هو؟ العبد. نعم. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هذا فيها أن هناك منعم فلا بد من ان يكون هناك منعم علي انعمت عليهم. نعم. واذا كان غلام مغضوب عليهم فلا غير المغضوب عليهم اليهود ومن سار في ركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا لا بد هناك غاضب وهو الله سبحانه وتعالى والغضب انكفاته انه يغضب سبحانه وتعالى ويسخط وينقص والمغضوب عليه والمنقوص والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. كما سبق ان فيها انواع التوحيد الثلاثه التي هي الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد. نعم. وتضمنت عيبة العبادة وهي التذلل والمحبة والتذلل والرجاء والخوف لا بد من هذه الأمور. نعم. وأركانها هي الثلاثة المحبة الخوف الرجاء لا بد من الاجتماع. نعم. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاه الله خير الجزاء على ما بين ووضح. نعم. نعم. مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة هم الحنفية لأن عندهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأما العمل يقولون أنه ما يدخل في حقيقة الإيمان لكنه شرط أو مكمل للإيمان لذلك سموا بالمرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة ولا شك ان هذا خطا. نعم. وهم اخف انواع المرجئه. المرجئه على اربعه انواع. شر الانواع واقبحها الجهميه اللي يقولون الايمان مجرد المعرفه في القلب ولو لم يصدق. هذا شر الارجئه والعياذ بالله. ارجاء الجهميه. اللي يقولون الايمان هو مجرد المعرفه في القلب ولو لم يصدق. الثاني من يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط وهذا قول الأشاعرة. هذا قول الأشاعرة يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب ولو لم ينطق باللسان. القول الثالث الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب وهذا قول الكرامية. النوع الرابع من يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وهؤلاء هم الحنفية الكوفيون ومنهم الحنفية. نعم. يقول أنه يكون موالاة الكفار محرمة محرمة وباطلة لكن إذا أحد ما هم عليه من الكفر صار كافرا إذا أحب الكفر صار كافرا فيتكون كفرا إذا أحب ما هم عليه من الكفر. نعم. يقول المرجئة الأولى خوارج يرون الشيخ على السلطان وعلى الأمة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين خوارج هم المهم. نعم. نعم. قال من العقيدة، هذا من أهم العقيدة، ما يمكن كل العقيدة لكنها من أهم أصول العقيدة. نعم. الله ويعطي الله المسلمين المعارف بين الحق والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة قدموا محبة المباراة ومشاهدتها على ما يحبه الله، وإن كان آباؤهم وأبناؤهم لا يخافهم الآية عليه هذول عليهم خطر، يعني أنهم قد يجيبهم هذا الشيء ويتمادى بهم حتى يخرجوا من الدين شيئا بشيء، فعلى المسلم أنه يحذر من هذا ويتوب لهم. إذا أذن المؤذن بادر إلى الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عليهم، تجارة مطلوبة وطيبة فيها منافع، لكن الكرة وصل فيها من المنافع ولا هي تجارة ولا هي، بل هي خسارة. فإذا كان التجار يغلقون حوانيتهم ويقبلون على الصلاة ويتركون البيع والشراء اللي فيه مرابح وفيه طلب رزق، يقبلون على الصلاة، فكيف ما أنت عند الكرة ولا تقبل على الصلاة؟ نعم. الله يعلق ما شاء، أنا هذا رأيي يعلق ما يريد، ولا شك إن الناس يختلفون، ما في شيء تختلف الأنوار، ربما أكون أنا مخطئ ولا هو مخطئ الله أعلم، لكن يعرض ما عندي وما عنده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان معه دليل من الكتاب والسنة على رأس العين وأنا مخطئ، أما إن كان الدليل معي وما معه دليل فهو المخطئ، يجب عليه الرجوع إلى الله. نعم. لا، هذا من الأسباب المطلوب تعاطيه العلاج، هذا سبب نافع، سبب نافع، لكن مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا الإنسان يترك الأسباب ويأخذ بالتوكل فقط، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل، بل يجمع بينهما، هذا طريق أهل الإيمان، الجمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، العلاج سبب مباح. نعم. نعم، إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله وقدمت محبتهم على محبة الله هذا هو الذي فيه الوعيد، فإذا تركت صلاة الجماعة يجب طاعة أولادك أو أحد من الخلق فتقدمت محبة، تركت الجهاد في سبيل الله وهو متعين عليه، تركت الهجرة من أجل طمع في الوطن أو في البلد أو في المسكن، هذا المذموم. إذا أمروك تجيب لهم معصية من المعاصي وأطعتهم وأدخلتها عليهم، تجعل لهم ذكر، تجعل لهم شيء يجيب لهم القنوات الفضائية لأنك ما تحب أنك تغضبهم، قد قدمت محبتهم على حبة الله سبحانه وتعالى، هذا ينقص التوحيد، ينقص الإيمان، معرض للوعيد، أشد ولا ما كان، لكن لا تقدم محبتكم على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى اليوم العاشر، نعم، يوم الاحتمار اليوم العاشر والحادي يوم العاشر لا لا اقرا السؤال اليوم العاشر اليوم العاشر اليوم العاشر اليوم العاشر ما يخالف اذا تلبس الحلق حلق في يوم العيد او بعد يوم العيد ما يخالف اذا فعلت الرمي والحلق تلبس المخيط تتطيب تتحلل التحلل الاول سواء في اليوم العاشر او في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر المهم ان نكتب المخيط والتطيب وما يحرم عليك بالاحرام مرهوبا بسبب شيئين رمي الجمره حلق الراس او رمي الجمره والطواف والسعي اثنين من ثلاثه واذا فعلت الثلاثه تحللت التحلل الكامل نعم ربما أنه يشير إلى المسألة التي أثارها بعض الناس أنه إذا غربت الشمس وهو ما طاف طواف الإفاضة أنه يعود محرما هذا قول مهجور هذا قول ليس عليه أحد من أهل العلم المعتبرين نعم لأن الأقدار تأتي وتغير القلوب ربما يحصل موت ويقال هذه المؤسسة باسم فلان ما يجب واجمعت في الله اسمه فعليك أنك تبادل بالتوضيح إظهار الصحيح علشان يما أنك تموت ويأخذها به بيته أو أنه يقومون عليك وراثته يقول هذه نبوءة وضح الأمور أحسن أحسن شيء تجمعهم وتذكر لهم الواقع تطلب منهم المسامحة أما حصل فإذا سمحوا لك الحمد لله وإذا ما سمحوا أن تلجأ إلى الطريقة التي ذكرتها أنك تكمل هذا الشيء بالاجتهاد وتدفع إليهم قيمته فإن كانت حاضرة عندك تدفعها وإذا تقول أنا عندي لكم كذا وكذا بدلا عن كذا وكذا أدفع لكم عندما تبدأ إن شاء الله هنا الأمور واضحة أحسن نعم تنازل لك الحمد لله نحن الأكل ما في بد إذا كان الأكل مما حل الله ولا فيه حرام ما في بد لكن ما يجوز لكم مجالستهم إلا بعد المناصحة والإنكار عليهم فإن امتثلوا الحمد لله وإلا تدفعوا الزيارة عنهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل نعم أما أنكم تجالسونهم وتاكلون معهم وهم ما يصلون هذا حرام ما يجوز نعم نعم الله يقول شخص لا يكون في عصره ولا يكون في عصره إذا كان لا يصلي فليس له حق، إنما تجاب دعوة المؤمن، دعوة المسلم، هذا الذي تجاب دعوته، أما الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم ولا تجاب دعوته. نعم. إلا إذا كان يرجع يتأثر فيه النصيحة على وسيلة من وسائل دعوته، هذا طيب. نعم. المهم لا تروح له، لا تروح له، هو لو بعد له ما له حق هذا. إن شاء الله. لا لا الخلع اختلف العلماء هل هو طلاق او فتح، المذهب انه فتح ولا ينقص به عدد الطلاق، وهناك قول انه طلاق، واما الرجعه فليس به رجعه، الخلع ليس به رجعه، تبين بينون الصغر لا تحل له الا بعقد جديد، ليس به رجعه. نعم. موجودة في الكتب، أقول موجودة في الكتب الراجعة إن شاء الله، كل أخوانك علقوها تأخذها منهم. نعم. وجاء على 15 مسكين، لكنهم مفرقين في مواطن ما في بأس، هذول فيهم زيادة عن العشرة أثر ثلاث، ويكفي الرزق إن جعلت معه شيء من الإدام أو من الخضار هذا أثر، وإلا يكفي الرزق. نعم. أو البر أو التمر. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا أبو إبراهيم يقول الذين يمضون جل وقتهم في مشاهدة القنوات الفضائية لعل لهم توجيه فضيلة الشيخ. المسلم وقته ثمين وعليه واجبات فرائض وعليه التزامات نحو نفسه ونحو ربه ونحو نفسه ونحو من هو مسؤول عنهم وحتى نحو إخواني المسلمين. المسلم عليه التزامات عظيمة وحقوق عظيمة، فينبغي أن يعي هذه المسؤولية وأن يحفظ وقته فيما يفيده لدينه ودنياه. فالجلوس أمام القنوات فيه ضياع للوقت بغير فائدة، وفيه أيضا بل فيه مضرة عظيمة بما يأتي في هذه القنوات من المشاهد الخبيثة، المشاهد الفاسدة التي تفسد الأخلاق وتفسد الدين، فهي وسيلة شر، وسيلة فتنة تعملها الكفار لإفساد المسلمين، بل على الأخص اليهود يعملونها لتدمير العالم، لأنهم لا يرون أن هناك من يحترم غير اليهود، غير الشخص اليهود، وبقية العالم عندهم إنما هم خدم لليهود، يسمون أنفسهم بشعب الله المختار، فهم يريدون أن يدمروا البشر ويطوعوهم لرغباتهم. هذا هو مقصود اليهود خصوصا والكفار عموما من هذا البث الخبيث الذي يبثونه على العالم. الواجب على المسلم أن يحذر من هذه القنوات وأن يبعدها عن بيته وعن أولاده وعن من هو مسؤول عنهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف يغش رعيته ويفسد أخلاقهم ويخون أمانتهم وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإمام راعي مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال زوجه مسؤول عن رعيته، فكلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للمسلم أن يفسد نفسه ويفسد من تحت يده ممن استرعاه الله عليهم بجلب هذه المادة الخبيثة في بيت البيت، ينظر إليها الطفل وينظر إليها المرأة وينظر إليها الرجل وينظر إليها كل من في البيت فيتأثرون بها، علاوة على ما في ذلك من ضياع الوقت، بل أتت من ذلك إضاعة الصلوات الخمس. فلا يحضر إلى المسجد أو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت أو لا يصلي أبدا، كله من تأثير هذه الآلة الخبيثة التي ملكت عقله وملكت فكره وأخذت وقته وصار يسهر عليها الليل أو معظم الليل، ثم ينام عن الفرائض عن الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. يا لها من خسارة عظيمة ويا له من ضياع ليس بعده ضياع. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين بالرجوع للصواب اللهم عمين. ومعرفة الحق والعمل به له سميع مجيب. اللهم عمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد السلام من الرياض تقول: امرأة تبلغ من العمر 50 وتعاني من اشتكاك في الركب بسبب آلام شديدة، والسؤال تقول: هل يجوز لي أن أصلي جالسة أم أصلي على كرسي؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تصلي جالسة أو على كرسي حسب ما هو أسهل عليها، وإن كانت تستطيع الركوع والسجود فإنها تركع وتسجد على الأرض، وإن كانت لا تستطيع الركوع والسجود فإنها تومئ برأسها إيماء لركوعها وسجودها، وتجعل الإيماء للركوع وتجعل الإيماء للسجود أخطر من الإيماء للركوع. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: ما معنى بأن العلماء ورثة الأنبياء؟ في أي شيء؟ ورثة الأنبياء في العلم، يعني في الحديث الذي ذكرته السائلة، قال: وإنما ورثوا العلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء في أخذ العلم الوارد عن الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء أيضا في تعليم العلم ونشره بين الناس، وهم ورثة الأنبياء أيضا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم ورثة الأنبياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم ورثة الأنبياء في هذه المهام العظيمة. يخلفونهم في هذا العلم الذي بعث الله به ورسله، يبلغونه للناس وينشرونه للناس الإسلام. أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من الجزائر من أحد الإخوة، يقول أبعث إليكم بهذه الأسئلة غاديا منكم الإجابة عليها. وهذا السؤال فضيلة الشيخ عن الذكر، يقول متى يقال الذكر، هل هو في السر أم في الجهر؟ وأسأل أيضا عن الذكر بعد الصلوات وأذكار الصباح والنوم، متى تقال هذه الأذكار؟ الذكر يكون سرا ويكون جهرا، لا بأس في أن يسر به بينه وبين نفسه، ويجوز أن يجهر به أيضا. والسر لا شك أنه أدعى أو أقرب إلى الإخلاص، لأن يتكلم بالذكر في صوت يسمع به نفسه، ويجوز الجهر به إذا لم يشوش على الآخرين أو يكون عنده من يتعزى بالجهر، فإنه يسر بالذكر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وغير ذلك. والأذكار التي بعد الصلوات تقال بعدها مباشرة بعد السلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى حاله بوجهه الشريف، ثم يأتي بقية الأذكار، وذلك بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا كان بعد الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله لا ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك بعد المغرب يأتي بهذه التهليلات العشر بصوت مرتفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة حتى يعرف من كان قائما إذا سمع أصواتهم أنهم قد انتهوا من الصلاة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول السائل الجزائري عن ذكر ترديد الذكر في الصباح والإنسان مضطجع في فراشه، وما حكم من يذكر الله وهو يمشي أو راكب على الدابة، أعني أذكار الصباح والأذكار المشروعة؟ نعم، يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على أي حال، سواء كان ماشيا أو جالسا أو راكبا أو مضطجعا، يذكر الله على أي حال، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتذكرون في خلق السماوات والأرض، يذكر الله على أي حال. والأذكار الموظفة في أوقات معينة يأتي بها في هذه الأوقات، كالذكر بعد الصلوات الخمس يأتي به بوقته، وأذكار الصباح وأذكار المساء التي هي الوتر يأتي بها في أول النهار وفي أول المساء، والذكر الذي عند النوم يأتي به عندما يضطجع على جنبه، وإذا استيقظ من الليل فإنه يذكر الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول القوس الذي يخرج في السماء بعد المطر أو ما يسمى بقوس الصدى، هل هذه التسمية واردة؟ لا أعلم شيئا في ذلك، ولكن هذا القوس إنه ناشئ عن وجود المطر مع شعاع الشمس، ناشئ عن وجود المطر أو عن الغزال الذي يعتقد إشعاع الشمس يتكون منه هذا النور. الله أعلم.